لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب إرضاء السعاة. قال: باب إرضاء السعاة. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم أو مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال: باب إرضاء السعاة. والسعاة هم المصدقين في الحديث، ويقصد بهم السعاة الذين يعملون على جباية الزكاة، الذين يعملون على جباية الزكاة، العاملون عليها، الذين يذهبون إلى من عليهم الصدقات والزكوات بأنواعها فيأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة إلى أصحاب الأموال يجمعون منهم الزكاة. فهذا الباب باب إرضاء السعاة، ويظهر من الحديث ما هو المقصود من ذلك، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. المصدقين يعني جمع مصدق، وهي مشتقة من الصدقة، يعني الذين يذهبون ويجمعون أموال الصدقات، يجمعون أموال الصدقات في الدولة الإسلامية. فجاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب وقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرضوهم، والمقصود بإرضاء المصدقين يعني عمال الزكاة، إذا جاءوا إلينا يأخذون أموال الزكاة، كما بين العلماء هو بذل الواجب لهم، يعني جاء يأخذ الزكاة أودي له هذه الزكاة ولا أمتنع، جاء يأخذ الزكاة أنواع معينة، فعادة هو يكون أعلم بالقدر الواجب فيها ونحو ذلك، وإلا لا تعينه الدولة المسلمة ولا يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إرضاء السعاة والمصدقين يكون ببذل الواجب لهم، بل وملاطفتهم، لأنهم يعملون على عمل عظيم وهو أخذ المال من الغني لتوصيله إلى الفقير، لتوصيله إلى الفقير. ولذلك فإرضاؤهم يكون ببذل الواجب وملاطفتهم في الكلام وعدم مشاقتهم، عدم مشاقاتهم يعني عدم العنت معهم وعدم يعني الرفض لما كان هو من الحق ونحو ذلك. ولذلك هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرض مصدقيكم. أما إذا كان ظلم السعاء أو المصدقين مما يفسق به الإنسان فليس هذا هو المقصود، فليس هذا هو المقصود. إذا كان ظلم عمال الزكاة أو السعاء مما يفسق به الإنسان فهذا ليس هو المقصود، وذلك لأن الظلم الذي يفسق به الإنسان هذا نهى الله عز وجل عنه، فكيف يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحاشاه. لكن هذا كما قال العلماء محمول على الذي لا يفسق، جزاك الله خيرا، الذي لا يفسق معه الإنسان، الظلم الذي لا يفسق معه الإنسان. تقول أنت: هل هناك ظلم لا يفسق معه الإنسان؟ نعم، قال العلماء أو بعض العلماء قالوا: كل مجاوزة للحد فهي تدخل في معنى الظلم، كل مجاوزة للحد. ولذلك يدخل في الظلم الذي لا يفسق به الإنسان المكروهات، يدخل في الظلم الذي لا يفسق به الإنسان المكروهات. يعني مثلا إنسان بيرتكب أشياء مكروهة، يفعل أفعال مكروهة، ليست حرام لكنها مكروهة، فهذه الأشياء وإن لم تكن حراما ولأنها لو كانت حراما لكانت من الظلم الذي يفسق به، إلا أنها مكروهة، نعم هو لا يعني يأثم بفعلها لكنه يعاتب عليها. ولذلك لعل هذا هو المقصود في الظلم الذي شكى منه الأعراب، الذي شكى منه الأعراب. يعني ممكن يكون مثلا طريقة كلام الشخص اللي هو الساعي أو المصدق اللي هو عامل الزكاة، طريقة كلامه ربما مثلا تكون فيها شيء من الشدة أو الغلظة، ربما مثلا يأكل مثلا عندهم إذا نزل مثلا وضيفوه يأكل مثلا يعني شراهة مثلا أو نحو ذلك مما يعني يكره للإنسان أن يتصف به. فهذا ليس الظلم الذي يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يقول الأعراب فيظلموننا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرض مصدقيكم، فهذا يحمل على الظلم الذي لا يفسق الإنسان معه. نعم. ثم قال: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. قال عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسنمه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، يعني ما جاء في ذلك، والحديث يظهر ذلك، أي أن من لا يؤدي الزكاة يعذب ويعاقب على ذلك بهذا العقاب. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجئت حتى جلست، قال فلم أتقار أن قمت. فجئت حتى جلست يعني جلس في مكان في المسجد، لكنه بسبب العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر فلم أتقار أن قمت، يعني لم يمكنني القرار في مكاني، لم يمكنني القرار في مكاني والثبات في مكاني. حملني ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أقوم وأذهب إليه وأسأله. نعم. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، من هم، يعني من هم الذين تقصدهم بقولك هم الأخسرون ورب الكعبة؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني الذين عندهم مال كثير إلا أن يقولوا هكذا وهكذا. يشرح أبو ذر يقول من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني ينفق في كل جهات الخير، ينفق في كل جهات الخير. قال وقليل ما هم، قليل هؤلاء، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسنمة، قال أعظم ما كانت وأثمنه، يعني جاءت أعظم مما كانت في الدنيا في الحجم وأثمن ما كانت في الدنيا من حجمها، لأجل أن يعذب بها أشد، لأنها ستطأ صاحب هذا المال هذه الماشية. قال تمطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، تمطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. سبق الكلام قبل ذلك أن البقر والغنم هي التي تطأه بأظلافها والإبل بحوافرها. قال كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، يعني كل ما ينتهي هذا القطيع مجرد آخر واحدة تدوس تطأ عليه ترجع مرة أخرى ويرجع ما كان معها تقدم، وهكذا ذهاب ومجيء فوق صاحبها لا تتركه أبدا إلا وهي تطأ، هذا عذابه والعياذ بالله. لكن هنا معنا في هذا الحديث مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الكنز، وهي مسألة الكنز، وهيأتي عليها يعني كلام في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منها دينار إلا دينار أرصده لدين علي. ما يسرني أن لي أحدا أن لي أحدا، أي ما يسرني أن لو كان لي مثل جبل أحد من الذهب، ما يسرني. لماذا؟ لأنني لن أتركه هكذا، إنما سأنفقه في سبيل الله. قال تأتي علي ثالثة وعندي منه دينارا، يعني أنا ما يسرني أن يكون عندي جبل أحد وتأتي علي ثلاثة أيام أو ثلاث ليال وهو عندي، لا ما يسرني هذا. لماذا؟ لأنني سأخرج ذلك لله عز وجل. قال إلا دينار أرصده لدين عليّ، إلا دينار أرصده لدين علي، أنا سأحتفظ بدينار الذي هو علي دين، يعني سأنفق مال هذا المال في سبيل الله، ما لم يكن علي حق لغيري، ما لم يكن علي حق لغيري. وذكر الدين، وإلا سيأتي في الأبواب التي بعد ذلك بيان حقوق أخرى، بيان حقوق أخرى غير الدين، مثل الإنفاق على الأهل والعيال والقرابة الذين تلزمني نفقتهم ونحو ذلك. قال إلا دينار أرصده لدين علي، لحق علي، وعلى الخصوص الدين، عند ذلك هذا أولى من الصدقة، هذا أولى من الصدقة، الدين حق للغير فيقدم الدين على الصدقة. لكن شاهد الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الإنفاق وكثرة الإنفاق، والحديث الأول فيه الترهيب من منع الزكاة أو منع أداء الزكاة أو الامتناع عن أداء الزكاة، ولذلك فيعذب صاحب هذا المال في الآخرة على هذا النحو كما سبق قبل ذلك في باب سبق. ثم قال باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، أو في الكنازين، تنفع تضبط الاثنين يعني، باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. قال عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، قال وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا، يعني سأل من حوله من هذا، قالوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل، يعني ما هذا الكلام الذي سمعتك تقوله منذ قليل قبيل، قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر منه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقصد الجلوس، كان يقصد الجالسين، وهم كما في رواية أخرى ملأ من قريش، كما في الرواية الأخرى قال مر أبو ذر وأنا في ملأ من قريش. الملأ هم من؟ أشراف الناس، الملأ أشراف الناس، وعادة أشراف الناس يكونون من الأغنياء، الأشراف يعني كبراء القوم، عادة يكونون من الأغنياء، وهذا يدل على أن أبا ذر كان يقصدهم هم، كان يقصدهم هم. وإلا فبعض أو يعني في بعض أحد العلماء لعله القاضي وجه توجيه آخر، لا وهذا غير صحيح، وهذا التوجيه هو أنه قال أبو ذر يقصد به السلاطين الذين لا ينفقون الأموال في وجوهها الصحيح، لا لا، صحيح أن أبا ذر يقصد به القوم الجلوس الذين كانوا يجلسون وهم بعض الأغنياء، وهذا يظهر من سلوك أبي ذر رضي الله عنه في زمن الخلفاء الراشدين، فإن أبا ذر رضي الله عنه ابتداء لم يدرك، أبو ذر رضي الله عنه لم يدرك سلاطين ظلم، لم يدرك أبو ذر سلاطين ظلم، وإلا أبو ذر مات في عهد من؟ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانتوا اللي قال معاوية لعله اختلط عليه، ان معاوية شكى منه، لكن معاوية شكى منه ليه؟ عثمان كان، معاوية هو والي الشام وابو ذر كان في الشام، فكان ابو ذر رضي الله عنه له مذهب في مسألة الزكاة، وهذا المذهب خالف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان اجتهاد عنده رضي الله عنه، وهذه مسألة فقهية مهمة جدا، وإلا بيؤصل عليها بعض أيضا المتأثرين بكلام المستشرقين لصالح باطل المستشرقين، وهي أن أبا ذر رجل اشتراكي. أبو ذر كان اشتراكيا مثلا. لماذا كان اشتراكيا؟ لأن أبا ذر كان يعنف الأغنياء، وكان يرفض أن يكون في المجتمع طبقات، على مبادئ الاشتراكية إن اللي عندهم من المجتمع ما ينفعش يبقى طبقات، يعني لا يصلح أن يكون في غني وإيش وفقير. هذا باطل، هذا باطل، وإلا بيروج هذا على بعض الناس الطيبين الذين لا يعرفون الشرع. وإلا فالله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. الغني عليه زكاة يؤديها، والفقير له حق على الغني في الزكاة، وهذا يظل غنيا وهذا يظل فقيرا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. أعطى هذا ومنع هذا، أعطى هذا لحكمة ومنع هذا لحكمة، وقد يكون الغنى لهذا ابتلاء وفتنة، وقد يكون الفقر لهذا نعمة ورحمة. وإلا كم من غني المال أفسده، وكم من فقير لو اغتنى لفسد والعياذ بالله. ولذلك الفقر والغنى هذا يجعله الله عز وجل من باب الامتحان للناس: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الغرض أن أبا ذر رضي الله عنه كان يجتهد اجتهادا خالف به الصحابة، وهو أن أبا ذر كان يرى أن الكنز، كما أكرر هذه مسألة فقهية، ما هو الكنز؟ المسألة الفقهية هكذا: ما هو الكنز؟ والذين يكنزون الذهب والفضة، ما هو الكنز؟ جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، هو المال الذي لا تؤدى زكاته، أما إن أدى زكاته فهذا ليس بكنز، فهذا ليس بكنز، كثر أو قل هذا ليس بكنز. لماذا؟ لأنه يؤدي الزكاة. أما أبو ذر رضي الله عنه فكان يرى أن الكنز هو كل مال زاد على حاجة الإنسان، كل مال زاد على حاجة الإنسان، فكان أبو ذر يعتبر هذا كنز، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. ولذلك أبو ذر لما كان هذا مذهبه ويصر عليه أحدث كثيرا من رضي الله عنهم من الاضطراب بين الناس في هذه المسألة، حتى شكى معاوية رضي الله عنه منه لعثمان، أو شكاه معاوية لعثمان، فأمر عثمان رضي الله عنه معاوية أن يرسله إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة ظل يفعل مثل هذا، كلما مر بصحابي أو تابعي حتى غني وعنده مال يقرأ هذه الآيات: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله أبشرهم بعذاب أليم. فكان الأغنياء يجدون من أبي ذر شدة وغلظة، وكانوا يجدون حرجا من هذا بين الناس، فكانوا يشكون لعثمان أيضا كثيرا. فنصح عثمان رضي الله عنه أن يسكن عن الناس بعيدا، لأنه مش قادر، هو خلاص ما هوش قادر، كل ما يرى غني يروح موبخ الأغنياء، كل ما يشوف واحد غني يوبخه. فعند ذلك خرج أبو ذر رضي الله عنه وسكن الربذة، الربذة منطقة خارج المدينة، وسكن الربذة، وظل في الربذة رضي الله عنه حتى مات، حتى مات. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني الخبر يعني بعض العلماء أو العلماء يعني أكثرهم يضعفون السند، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ومات يوم مات رضي الله عنه ولم يكن هناك يعني من الناس من يدفنه، لأنه كان يعيش في منطقة بعيدة عن الناس رضي الله عنه وأرضاه. حتى مر بالطريق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ركب وفيهم عبد الله بن مسعود، فلما كان ذلك نزل ابن مسعود وكفنه ودفنه رضي الله عنه. فالخلاصة يعني من المسألة أن الكنز وهو الصحيح كما قال جمهور العلماء هو كل مال لا تؤدى زكاته، هذا يسمى كنز، هذا الذي فيه يقال هذا كنز. قال عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. يعني فسألوا الأحنف بن قيس طيب العطاء، العطاء هو ما يعطيه الأمير أو الحاكم للناس عندما تأتي بعض الأشياء كالأموال الخراج كالفيء غيره عندما تأتي من البلاد الأخرى ونحو ذلك، فيعطي هذا العطاء الأمير أمير المؤمنين يعطي عطاء للناس ويوزع عليهم هذه الأموال. فبيسألوا ما تقول في العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإن كان ثمنا لدينك فدعه. اليوم معونة لأنه زمن الخلفاء الراشدين، فإن فيه اليوم معونة، لكن لو جاء عليك يوم كأنه تقدير الكلام يعني هكذا، لكن لو جاء عليك يوم يعطي الأمراء العطاء للناس من أجل ترك أمور في دينهم فلا تأخذه، فلا تأخذه عند ذلك. خلاصة يعني هذا الحديث باب الكانزين للأموال والتغليظ عليهم، أن الكنز هو كل مال بلغ النصاب ولم تؤدى زكاته. نعم. ثم قال باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك. وقال يمين الله ملأة، وفي رواية ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، أي ما جاء في الترغيب في الإنفاق في سبيل الله عز وجل وتبشير المنفقين بما سيخلف الله عز وجل عليهم به بعدما يخرجون الصدقة. الصدقة إذا خرجت في سبيل الله سيخلف الله لك أفضل منها بإذنه سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه صيغة أو من صيغ أيضا يعني الرواية، يعني أبو هريرة يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سندا، أي أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك، هذا حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يقول فيه: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وهذا الإنفاق في الحقيقة يقصد به أهل الإيمان وليس عموم الناس، بمعنى الذي يكون فيه ما يعود عليه بالبركة هم أهل الإيمان، وإن كان الخطاب يا ابن آدم. فبنو آدم أنواع، مؤمنون وكفار، لكن الذين يخلف الله عز وجل عليهم هم المؤمنون. لكن هنا تقول أنت: لماذا كان النداء بما هو أعم من المؤمنين يا ابن آدم؟ فوالله أعلم، كأنه يفتح الباب للخلق جميعا، أن النفقة في سبيل الله بر وبركة ستعود عليك، فلا ثم تكون بعد ذلك الإشارة إلى أنه لن يقبل هذا إلا إذا كنت على الإيمان، لن يقبل هذا إلا إذا كنت على الإيمان. وفيه الترغيب في الإنفاق، فيه الترغيب في الإنفاق. قال: وقال يمين الله ملأه، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأه. وفي رواية: ملآن سحاء. يمين الله ملأ أو ملآن، يعني يمين الله عز وجل كثيرة، يعني الخير فيها ما فيها من الخير حتى امتلأت، وليس فيها مكان يقال ليس فيه خير. والخير للإنسان كل ما يحبه وما يحبه الله سبحانه وتعالى، أي المقصود هنا يعني أن الله عز وجل يعطي ما يحب الإنسان وما يحبه هو، وإلا كم من الأشياء يحبها الإنسان لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فيمين الله ملأ سحاء، سحاء. والسح هو الصب الدائم، السح كما قال العلماء هو الصب الدائم، يعني الماء ينزل سحا، يعني الماء ينزل بصورة دائمة متواصلة. يمين الله ملأ سحاء، يعني كثيرة العطاء الذي لا يتوقف، الذي لا يتوقف ولا يمتنع، لا يغيضها شيء الليل والنهار، لا يغيضها أي لا ينقصها شيء، مع كل هذا العطاء فإنها لا ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. كل هذا العطاء من يوم أن خلق الله الخلق وهو يعطيهم، ويمينه لا تنقص سبحانه وتعالى، وخيره سبحانه وتعالى على العباد لا ينقص، فخزائنه سبحانه وتعالى لا تنقص، لا يغيضها أي لا ينقصها. ومنه قول الله تعالى: وغيض الماء واستوت على الجودي. وغيض الماء يعني ونقص الماء. فيمين الله لا يغيضها شيء، لا ينقصها شيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أيضا قال: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فيمين الله لا ينقصها شيء. الليل والنهار مهما طلب الناس في الليل أو في النهار، فهذا يدل على كثير العطاء وكثير الخير من الله سبحانه وتعالى، مما يبشر المنفقين، مما يبشر المنفقين. إن المنفق إذا أنفق وعلم أن من سيخلف عليه عند الخزائن الكثيرة لا يخاف، بخلاف ما لو علم أن من سيخلف عليه ليس عنده شيء. مثال للتقريب: لو قلت لك أنا مثلا: أعطي أخاك هذا قرضا وسوف أعطيك أنا مكانه، فعلمت أنت أني لا أقدر على ذلك، ليس عندي المال الكافي أعطيك الآن، فقلت لك: بعد يوم أو يومين تعالى سأعطيك أو نحو ذلك. فإذا قلت لك أنا أعطي هذا ماذا سيكون حالك؟ أنت في شك. لماذا؟ لأن الذي سيعطيك الخلف أنت منه في شك. فكيف لو أنك على ثقة في من سيعطيك الإيش؟ الوفاء. فكيف لو كان الذي سيوفي هو الله الذي خزائنه ملأ لا تنفذ سبحانه وتعالى، يعطي الليل والنهار وخزائنه لا تنفذ سبحانه وتعالى. وهنا مسألة أيضا من مسائل التوحيد والعقيدة، وهي مسألة تتعلق بالصفات. فقوله يمين الله ملأ فيه إثبات لصفة من صفات الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى له يمين، وليس كما تقول الأشاعرة أو غيرهم ينفون ذلك ويقولون المقصود به العطاء وكذا ونحو ذلك، فهذا باطل. وذلك لأنهم وقعوا في شبهة التشبيه، ولذلك أرادوا أن يخرجوا منها بذلك. وفلذلك الجواب عليهم أن يقال لماذا تشبهون الله بالخلق؟ هو له يمين، لكن تقولون لا نعلم يمينه كيف، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤولوا هذه الصفات، إنما أثبتوها وقالوا لا نعلم كيفيتها. فالله عز وجل أعظم من أن ندركه أو نحيط به سبحانه وتعالى علما لصفاته وكيفيتها. ولذلك نثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأيضا مسألة أخرى وهي قوله يمين، فبعضهم أيضا أبطل الصفة من جهة أننا لو قلنا يمين للزم ذلك أن تكون الأخرى شمال، والعادة في أن الشمال أقل من الإيش؟ اليمين في القوة والعطاء وكذا ونحو ذلك. هذا في المخلوق، هذا في المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. لماذا تنزلون صفات الخالق على المخلوق؟ فنقول الله تعالى ذكر لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن له يدان، ثم لا بد من نفي هذا المعنى المتوهم الفاسد، وهو أن إحداهما غير الأخرى كما هو المخلوق. نعوذ بالله من هذا. فالله سبحانه وتعالى لا ندري أصلا ما كيفية ذلك أصلا، فكيف نقول هذه وتلك وكذا ونحو ذلك؟ فنقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ونقول لا يحيطون به علما. فهذا الذي عليه منهج السلف رحمه الله تعالى. ثم قال باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. قال عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. باب فضل النفقة على العيال والمملوك إلى آخره. فالمقصود بهذا الباب ابتداء الحث على النفقة على العيال وبيان عظيم الثواب في ذلك. وهذا جاء به وبالحديث خصوصا النووي رحمة الله عليه، ثم أو النووي من قبل أسف المسلم من قبل ثم النووي، جاء به بعد أبواب الإنفاق، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي أحدا ذهبا وتأتي علي ثالثة وعندي منه دينار. فربما يتوهم بعض الناس أنه لو كان عنده مال فإن الفعل الذي يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ماذا؟ أن يخرج هذا المال كله ولا يبقي منه شيئا. لا، ليس هذا هو مفهوم الكلام ولا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا قال: إلا دينار أرصده لدين علي. فكأن مسلم رحمه الله بينبه لهذه المسألة، وهي نعم الإنفاق في سبيل الله في كل الوجوه عظيم، ثم يبين من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم وجه من الوجوه هو الإنفاق على العيال، أن ينفق على عياله. ومع التنبيه على المفهوم أيضا الذي عند بعض الغافلين، خلاص أعظم وجوه النفق الإنفاق على العيال، يوم يفعل ماذا؟ كل شيء يكون ليش؟ للعيال، كل شيء يكون للعيال وينفق بإسراف على العيال. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا أن تكفيهم حاجتهم، أن تكفيهم حاجتهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولذلك تكفيهم حاجتهم. أما ما زاد فأنفق في سبيل الله، فأنفق في سبيل الله، لا أن يكون كله للعيال، زي الأموال اللي ترصد والعياذ بالله للمصايف والفسح وكذا طوال العام، ويأتي الفقير يقول اعطيني، يروح مطلع مديله 5 جنيه، وهو الذي يصرف 5000 جنيه ربما في اليوم الايش الواحد. فهذا انسان والعياذ بالله غافل، وهذا انسان والعياذ بالله يضيع فضلا عظيما وهو الانفاق في سبيل الله عز وجل. قال عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، قال: ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. انظر، قدم دينار العيال على دينار ماذا؟ الجهاد. قدم دينار العيال على دينار الجهاد. لماذا؟ لأنه لو ترك الضعفاء لضاعوا، لو ترك الضعفاء لضاعوا، انه يترك عيال صغار بلا نفقة ويذهب هو يقول انا ذاهب للجهاد. اي جهاد هذا الذي تضيع به انت عيالك، وربما فيهم ما فيهم من النسوة والحريم، فمن اين سيأكلون دول هؤلاء؟ ولذلك يبدأ اولا بكفاية عياله. ولذلك من شروط الغزو، من شروط الغزو ان يكون عنده نفقة تكفي ليه عياله في غيبته، يكون عنده نفقة لعياله في غيبته، مش يترك عياله ويذهب ويقول انا متوكل انا رايح اجاهد، ويسيب الدنيا خربانة ويروح يقعد في سوريا يأكل ويشرب هو ومروق اخر تمام، والعيال هنا عمالين يشحتوا من الخلق في كل مكان. الله المستعان. قال: افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دبته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة، يعني أبو قلابة بيعلق رحمه الله، وبدأ بالعيال، يعني إن عظم هذا أكثر من أمر الإنفاق في الجهاد. قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم. يعفهم عن سؤال الناس، يعفهم عن المهانة والذل ونحو ذلك. ولذلك انت وانت تنفق على عيالك من فطنتك وذكائك في التجارة مع الله، انتوي هذه النية، وانت تنفق على عيالك انتوي هذه النية انك تنفق عليهم اعفافا لهم عن سؤال الناس، وتربية لهم ليكونوا مسلمين ينفعون الاسلام وينفعون الدين. ولذلك كل مليم ستستنفقه عليهم سيكون لك به اجر باذن الله تعالى، مع التنبيه على ان المقصود بذلك الانفاق الكفائي اللي هو به تسد حاجتهم. لا مانع من الزيادة إن كنت تعطي الزيادة أيضا في جهة أخرى، لكن لا تنسى الإنفاق في سبيل الله في أي وجه من الوجوه الأخرى. أما أن يفرق كل ما عنده لصالح العيال ويقول أعظم دينار ينفقه العبد دينار على عياله، هذا غافل أو جاهل. نعم. طيب نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب مختصر صحيح البخاري. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.